تعلم أبناء الأغنياء ولم يتعلم أولاد الفقراء، أتدرون لماذا؟ لأن المدرسة سلمت مفاتيحها للدروس الخصوصية، فأي فقير في دنيانا وفي بلدتنا وفي دولتنا يستطيع أن يدفع كل شهر 30 جنيها للدروس الخصوصية؟ أعيد المصروفات للمدارس وعافوا الفقراء منها وحسنوا دخل المدرسين. إن أبأس الناس في هذا البلد أئمة المساجد والعاملون بوزارة التربية والتعليم، ولقد دخل في الدروس الخصوصية كل من حب أدب. رجل يتعاطى 115 جنيها وزوجته تتعاطى 60 جنيها لأنها مبكرسة، والزوجات أقسام عديدة، زوجة مبكرسة وزوجة مسنسنة وزوجة مدبلمة وزوجة مجسترة وزوجة مدكترة. أما المبكرسة فهي حاملة البكالوريوس، وأما المسنسنة فهي حاملة الليسانس، وأما المدبلمة فهي حاملة الدبلوم، وأما المدسترة فهي حاملة الماجستير، وأما المدكترة فهي حاملة الدكتوراه. زاحمتنا النساء في كل مجال فضيقوا أرزاق الرجال، حسنوا دخل الرجال، أعيدوا علاوة الغلاء كما كانت أيام الملك، أعيدوا حلاوة الغلاء. فإن أول من سن علاوة الغلاء هو عمر بن الخطاب، أول من شرع علاوة الغلاء. عندما سمع طفلا يبكي ذات يوم فسأل أمه أسكتي، ثم عاد فوجده يبكي فقال أسكتي طفلك، ثم عاد فوجده يبكي فقال لها يا أم السوء ألم أمرك أن تسكتي طفلك؟ قالت يا هذا، وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين فبينهما حجاب هو الباب، يا هذا إنني أعوضه الفطامة لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام. ذهب عمر ليصلي الفجر، قال عبد الرحمن بن عوف والله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. وبعدما فرغ من صلاته قلب كفيه عجبا وقال لك الله يا ابن الخطاب كم قتلت من اطفال المسلمين. ثم اصدر قرارا اسلاميا ومنشورا دوريا في جميع ارجاء الممالك، ايها المسلمون من ولد له وليد ذكر او انثى فرزقه في بيت مال المسلمين من اول ولادته. حسنوا دخل الرجال واعيدوا الحلاوات، حسنوا دخل الرجال، ثم قولوا للنساء بجميع شهادتهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا البيوت، عمروا البيوت، عمروا البيوت يا مصابيح البيوت، لقد خربت البيوت والضحية هي الأولاد، الضحية هي الأولاد. شاب يتعاطى 115 جنيه وامرأته 60 جنيه وليس بينهما سوى طفل، ومع ذلك يعطي دروسا لأنه تخرج في الهندسة، يعطي دروسا في الرياضة الساعة ب3 جنيه، والناس اصبحوا يأكلون ولا يشبعوا، والانانية والحق، وتجد هذا المال كله لا بركة فيه، فهو يتعاطى السجائر ويشرب الخمر ويشرب المخدرات، وقد استحوذ الشيطان على زوجته فتزين نفسها في الشهر ب50 جنيها.